القاعدة الرابعة عشرة أنه ليس منك ولا لك أيها العبد شيء. هذه القاعدة تدل على أن من فقه أنه ليس لك شيء، كل فضل عندك وكل إحسان منك وكل عمل صالح لك وكل شيء تستحق به المدح إنما هو من كرم الله عليك ومن إعانة الله لك ومن توفيق الله لك ومن امتحان الله لك ومن أعطية الله لك، فالله هو الكريم الذي تكرم عليك. وكل سوء وشر وخلل إنما هو من نفسك المقصرة، الله تخلى عنك فوكلك إلى نفسك فخذلت، فخذل لسانك أو عينك أو عملك. إذا تصور الإنسان ذلك عرف أن نفسه التي بين جنبيه لا تملك شيئا، فكيف بقية الناس بالنسبة لك؟ أيضا لا يملكون شيئا، ولا يعتبر مدحهم شيئا، ولا تعتبر إعطيتهم شيئا، ولا يملكون شيء لأجل أن يعطوك، إنما الله هو الذي يأمرهم فيعطونك. فرجع الأمر كله لله، فقاد الإنسان هذه الفكرة وهذا الفقه قاده إلى أن يخلص لله ويوحده.